انا قلبي عليك همتي فيك مكتفيك لو تنادي بديك تدري بشوقي وشوقي عليه الدمع سال لم يجال جدال ما لبعد مجال سرهاك من هي مغرام أنا مغرم فيك والله للجنون والله إني ما نسيتك وأنا قلبي عليك همتي فيك مكتفيك لو تنادي بجي تدري بشوقي وشوقي عليه